أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المستهدفات. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المستهدفون. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بكثرة أسحار. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بكثرة أسحارهم. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بكثرة أختامهن. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بكثرة أختامهم. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات لكراهيتهن للزواج. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون لكراهيتهم للزواج. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المتوارثات. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المتوارثون. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المستغلات. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المستغلون. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المثبتات للكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المثبتون للكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المتحملات للصعاب. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المتحملون للصعاب. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأطعمة العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأطعمة العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأشربة العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأشربة العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بعطور العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بعطور العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بسحارة عفاريت المشرق. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بسحارة عفاريت المشرق. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بسحرة عفاريت المغرب. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بسحرة عفاريت المغرب. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بسحرة عفاريت السوداوية الإفريقية. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بسحرة عفاريت السوداوية الإفريقية. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بسحرة عفاريت الرومية. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بسحرة عفاريت الرومية. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بسحرة عفاريت المصرية. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بسحرة عفاريت المصرية. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بسحرة الزارية. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بسحرة الزارية. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات الدهماويات. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون الدهماويون. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات برماد العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون برماد العفاريت الساحرة. اللهم ابطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بالسوائل الزئبقية الساحرة. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بالسوائل الزئبقية الساحرة. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأذقنة الخنازير اليهودية. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأذقنة الخنازير اليهودية. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المتفطنات الذكيات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المتفطنون الذكيون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات الناشئات من الجدة القديمة الأصلية. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريون الناشئون من الجد القديم الأصلي. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأسحار السرطانات الشيطانية الخفية. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأسحار السرطان الشيطانية الخفية. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات اليأسيا من البشرية بالكلية. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون ليأسهم من البشرية بالكلية. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات لكي تنقطع عن الأغذية التي تعطل أعمال ملوك سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون لكي ينقطعوا عن الأغذية التي تعطل أعمال ملوك سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات لكي يصعب عليهن القيام بواجباتهن في علاجهن. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريين لكي يصعب عليهم القيام بواجباتهم في علاجهم. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات الصفراويات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون الصفراويون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بخواص الخواص. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بخواص الخواص. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات اللبانيات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون اللبانيون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات الياقوتيات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون الياقوتيون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المرجانيات. اللهم بطل سحر انتفاخ الزهريون المرجانيون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات القنداليات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون القنداليون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات الإبريقيات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون الإبريقيون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المغاريات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المغاريون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات القطبيات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون القطبيون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بالأختام العظيمة. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بالأختام العظيمة. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بالأسحار الدفاعية. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بالأسحار الدفاعية. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بالأعين الدهمانية. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بالأعين الدهمانية. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزوريات بالأعين الملكية المسيطرة. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بالأعين الملكية المسيطرة. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأختام دفائن أحواش المقابر. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأختام دفائن أحواش المقابر. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأختام دفائن الجبال. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأختام دفائن الجبال. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأختام دفائن الكهوف والمدخلات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأختام دفاكن الكهوف والمدخلات. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأختام دفائن البحار. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأختام دفائن البحار. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات بأختام مرصودة محكمة. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون بأختام مرصودة محكمة. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات القيعانيات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون القيعانيون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات من أجل تعطيل زواجهن. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون من أجل تعطيل زواجهم. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المتملكات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المتملكون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات المتنبئات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون المتنبئون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات في المواسم الدينية حاضرات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون في المواسم الدينية حاضرون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات من أجل تكوينهن ساحرات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون من أجل تكوينهم ساحرون. اللهم بطل سحر انتفاخ النساء الزهريات لسماعهن للرقية ثابتات. اللهم بطل سحر انتفاخ الرجال الزهريون لسماعهم للرقية ثابتون. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ رؤوس الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ رؤوس الزهريين المغربون المستهدفون. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ أعناق الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ أعناق الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ أعين الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ أعين الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ رقاب الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ رقاب الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ أيادي الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم بطل كل سحر سبب في انتفاخ أيادي الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ بطون الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ بطون الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ ظهور الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ ظهور الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ أقدام الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ أقدام الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ الزهريات المغربات المستهدفات مع تنازلهن عن الطعام والشراب. اللهم ابطل كل سحر سبب في انتفاخ الزهريون المغربون المستهدفون مع تنازلهم عن الطعام والشراب. اللهم ابطل سحر انتفاخ الزهريات المغربات المستهدفات حين نزول الظلام. اللهم ابطل سحر انتفاخ الزهريون المغربون المستهدفون حين نزول الظلام. اللهم ابطل سحر انتفاخ صدور الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم ابطل سحر انتفاخ صدور الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم ابطل سحر انتفاخ أدبار الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم ابطل سحر انتفاخ أدبار الزهريون المغربون المستهدفون. اللهم قتل كل عفريت ساحر يقوم بسحر انتفاخ الزهريات المغربات المستهدفات. اللهم قتل كل عفريت ساحر يقوم بسحر انتفاخ النساء الزهريات المستهدفات. اللهم قتل كل عفريت ساحر يتآمر على سحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يدعو أسحارا فتاكة لانتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك فعال في انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك قديم بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك منشط بأسحار انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يستورد أسحارا ثمينة من أجل انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسؤول على خزانات سحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مضيق بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يصدر الأوامر بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك سيميائي بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك كيميائي بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك حراري بسحر السلالة انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يزيد من جرعات سحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك في المواسم الدينية يجدد أسحار انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت سائر ملك يتجمع بأسحار انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك حارس للعين الزهرية بانتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عقد وربط ونفث سحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك صانع للجداول التي تقوم بانتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك خارق بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مستحوذ بانتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مستهزئ بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك شغال بسحر انتفاخ السلالة الزهرية المستهدفة.